بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل: باب فضل قيام الليل. وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان عظم شأن هذه العبادة الجليلة والطاعة العظيمة، ألا وهي قيام المرء من الليل ليصلي بين يدي ربه ومولاه ذاكرا وراجيا وطامعا ومقبلا على الله سبحانه وتعالى. فثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة هي أحب الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى بعد المكتوبة. وجاء في فضل قيام الليل نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى كلها تدل على عظم شأن النبي، على عظم شأن قيام الليل، وأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه بالتهجد من الليل، وذكر حال الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ودأبهم قيام الليل، وأن جنوبهم تتجافى عن المضاجع، وأنهم قليلا من الليل ما يهجعون. هذا كله مما يدل على عظم مكانة هذه العبادة العظيمة ورفيع شأنها. ثم روى رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة نحوه متفق عليه. ومعنى تتفطر قدما أي تتشق قدما من إطالة القيام. وهذا فيه عظم عناية النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبادة، وأيضا عظم شكره لله، وأن الشكر كما أنه يكون بالقلب اعترافا بالنعمة وباللسان ثناء على المنعم، فإنه كذلك يكون بالجوارح عملا بطاعة المنعم سبحانه وتعالى. فكان يقوم من الليل شكرا لله الذي غفر له سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ متفق عليه. طرقه أي أتاه ليلا. وهذا الحديث فيه حث النبي عليه الصلاة والسلام على قيام الليل، وفيه أن الأب يحسن به أن يتفقد أبناءه حثا لهم وترغيبا وحظا على الخير وتشجيعا لهم على ذلك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصليان، هذا من باب الحث والحظ على فعل هذه النافلة العظيمة. قال رحمه الله تعالى: وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهذا فيه عنايته عليه الصلاة والسلام بالصحابة حثا لهم على هذه الطاعة وبيانا لأهمية العناية بها وتفقدهم في ذلك. قال: نعم الرجل عبد الله أي ابن عمر لو كان يصلي من الليل. فيقول سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وهذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وسرعة استجابتهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلو همتهم ورغبتهم في العناية بالخير والمواظبة عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح. قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا، فإن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. متفق عليه. قال: قافية الرأس آخره. هذان الحديثان، حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة، في تسلط الشيطان على الإنسان وحرصه الشديد على إعاقة العبد عن الطاعة والعبادة، وفيه أن المرء مستغرق في النوم حتى يصبح، فإن ذلك يترتب عليه بول الشيطان في أذنه وهو على ظاهره يبول حقيقة، ومن ذا الذي يرضى أن يبول أحد في أذنه أو أن يبول الشيطان في أذنه وهذا الذي يبقى نائما إلى أن يصبح له نصيب من ذلك، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وفي حديث أبي هريرة أن الشيطان يعقد على قافية رأس الإنسان إذا نام، وقافية الرأس هي مؤخرة الرأس، 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، وهذا يثقل رأس الإنسان عن النهوض والقيام فلا يستطيع أن يقوم، حتى إن بعض الناس يستطيع أن يرفع الأثقال بيديه من قوة بدنه، ولكنه في هذا الوقت لا يستطيع أن يرفع الفراش الخفيف الغطاء الخفيف، لا يستطيع أن يرفع ليقوم ليصلي لضعف قلبه وتسلط الشيطان عليه. لكن كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أي أن ما يكون منه في ذلك الوقت ينسحب على بقية يومه، فإن وفق للنهوض والذكر والصلاة انحلت العقد وانشرح الصدر وذهب الكسل، وإن كان بخلاف ذلك بقي حتى يصبح قد بال الشيطان في عنقه، فإنه يقوم خبيث النفس وفي أشد ما يكون من الخمول والكسل. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه الحث على جملة من الخصال العظيمة، منها الصلاة من الليل، وهو موضع الشاهد من الترجمة، وذكر أن هذه الخصال كلها موجبة لدخول الجنة بسلام وعافية. قال: أيها الناس، أفشوا السلام، أي اعملوا على نشر السلام بينكم وإلقائه على من عرف ومن لا يعرف، وأطعموا الطعام، أي ببذله وتقديمه للفقراء والمحتاجين، وصلوا بالليل والناس نيام، وهذا فيه فضل الصلاة وقت هجعة الناس ونومهم. وذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه الخصال الثلاثة من موجبات دخول الجنة، قال: تدخل الجنة بسلام. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه فضل الإكثار من الصيام في شهر المحرم، وأنه من أفضل صيام التطوع، من أفضل شهور الصيام تطوعا شهر الله المحرم. لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكمل صيام شهر كاملا قط غير رمضان، فهذا فيه استحباب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، لكن لا يصومه كاملا، لأن لم يكن هديه عليه الصلاة والسلام أن يكمل شهر صيام غير رمضان. قالوا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا فيه فضل صلاة الليل، وأنها أفضل الصلوات بعد المكتوبة، فهي أفضل من النوافل التي في النهار، لأن الصلاة من الليل في سكون الكون وكون الناس نيام، قيام الإنسان بين يدي الله، وإيثار هذه الصلاة على طيب الفراش ولذيذ البقاء فيه، لا شك أن هذا فيه فضل عظيم دلت عليه النصوص قد دل هذا الحديث أن هذه الصلاة هي أفضل الصلوات بعد المكتوبة. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، متفق عليه. وهذان الحديثان فيهما هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة من الليل، وأنه يصلي من الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، وإذا خشي الصبح أوتر بواحدة، لأنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، فكان إذا أوشك الصبح أوتر بواحدة. وهذا فيه أن الليل كل وقت صلاة إلى ما قبل طلوع الفجر، وإذا خشي الإنسان طلوع الفجر أوتر بواحدة، لأنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وهذا فيه اعتدال النبي عليه الصلاة والسلام في صيامه وقيامه، في صيامه للنهار وقيامه للليل، فهو عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر ويصلي ويرقد، وهديه عليه الصلاة والسلام هدي وسط بين الإفراط والتفريط، كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام في جميع أمور الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، ويسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، وأنه عليه الصلاة والسلام يطيل السجود كما وصفت بقدر ما يقرأ المرء 50 آية ثم يرفع رأسه، وهذا فيه عظم إقباله على هذه الصلاة وإطالته للركوع والسجود والقيام. ثم يركع ركعتين قبل صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم، ثم يضطجع حتى يناديه المنادي للصلاة. المراد بالركعتين التي يصليها قبل الفجر أي نافلة الفجر بعد أذان الفجر، وهذا الارتجاع على شقه الأيمن ارتجاع يراد به تجديد النشاط لأداء هذه الفريضة، ولهذا لا يقال إن هذا سنة مطلقا، وإنما لمن كان شأنه كشأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة من الليل، فيضطجع اضطجاعة يسيرة حتى يؤذنه المؤذن بالصلاة أي دنو وقت قيامها، فيقوم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وهذا فيه إطالته عليه الصلاة والسلام في صلاته من الليل، قالت يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ومرادها بقوله يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4، أي أنه يستريح بين الأربع، لا أنه يصل الأربع دون أن يسلم بينها، لأن حديثه عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا، وقد جاء عنها أنه يسلم من كل ركعتين، وجاء في الحديث المتقدم حديث ابن عمر قال كان يصلي من الليل مثنى مثنى، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فحديثه يفسر بعضها بعضا، فهذه الأربع يفصل بينها بالسلام، لكنه يستريح بعد الأربع ثم يصلي 4 أخرى ويفصل بينها بركعتين، ثم بعد ذلك يوتر ب3. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، هذا في خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النوم الذي يكون من نوم العينين، أما قلبه فإنه لا ينام وإنما تنام عيناه فقط، وهذا من خصوصية النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. متفق عليه. وهذا فيه أن هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقوم من آخر الليل، وهو أفضل وقت للقيام، في الثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهي. وفي الحديث أن أحب الصلاة إلى الله الصلاة بعد الصلاة المكتوبة، الصلاة من جوف الليل، فكان عليه الصلاة والسلام يقوم آخر الليل، ينام أوله ويقوم آخره صلوات الله وسلامه عليه. وقد بقي في هذا الباب، باب فضل قيام الليل، أحاديث نستكملها في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه غفور رحيم.